محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. ولذا فإنه قد كثر في القرآن تحذير العباد من الساعة والأمر بالاستعداد لها، وعبر عنها بالغد وهو اليوم التالي لليوم الذي تعيش فيه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قد يقال كيف يكون قريبا ما مضى على الإخبار بقرب وقوعه 1400 عام؟ والجواب أنه قريب في علم الله وتقديره، وإن كانت المقاييس البشرية تراه بعيدا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. والأمر الذي ينبغي أن ينتبه إليه أن الباقي من الدنيا قليل بالنسبة لما مضى منها، فإنك إذا وضعت لمن لك عليه دين أجلا طويلا كأن تؤجله 50 عاما مثلا، فإذا انقضى من 50 45 فيكون موعد السداد قد اقترب بالنسبة لما مضى من الموعد المضروب. والأحاديث النبوية الشريفة تشير إلى هذه الحقيقة التي بيناها هنا. ففي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم في من مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس. وفي لفظ: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم مهما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. إن الحديث يمثل وجود الإنسانية بيوم من أيام الدنيا ابتدأ وجود الأمة الإسلامية فيه عند العصر، فيكون الماضي من عمر الوجود الإنسانية بنسبة ما مضى من ذلك اليوم من الفجر إلى العصر، ويكون الباقي من عمر الزمن حتى تقوم الساعة كما بين العصر والمغرب. ذلك أن النصوص صريحة الدلالة على أننا آخر الأمم وجودا، وأن نهاية وجود هذه الأمة يتحقق بقيام الساعة. وجاء في حديث آخر يرويه البخاري ومسلم عن سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبعيه فيمدهما. ورواه مسلم عن سهل بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه التي تلي الإبهام والوسطى وهو يقول: بعثت أنا والساعة هكذا. والمعنى أننا لو قدرنا عمر الزمن بالأصبع الوسطى فإن ما بقي منه عند مبعث الرسول يكون بمقدار ما تزيد الوسطى عن السبابة، وما مضى منه بمقدار السبابة من الأصبع الوسطى قد يكون الباقي في حس البشر طويلا، لأن إدراكهم محدود ونظرتهم قاصرة، ولكنه في ميزان الله قريب وقصير. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وروى الإمام أحمد عن عتبة بن غزوان قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا منها بخير ما يحضرنكم. انفرد به مسلم. المبحث الثالث: لا يعلم أحد وقت الساعة المعين. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وكان السائل جبريل متمثلا في صورة بشر، فإذا كان أعلى الملائكة منزلة وهو جبريل، وأعلى البشر منزلة وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لا يعلمان متى تكون، فحري بأن لا يعرف أحد غيرهما وقت وقوعها. وقد صرح القرآن أن وقت وقوعها من خصائص علم الله، ولذا فإنه لم يطلع أحدا على وقت وقوعها، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك هفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال في الآية الأخرى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. وهذه الآيات واضحة الدلالة على أن معرفة الوقت الذي تكون فيه الساعة لا يعرفه إلا رب العزة، وأنها تأتي بغتة، وأن رسول صلى الله عليه وسلم لا يدري متى هي. والساعة إحدى مفاتيح الغيب الخمسة التي هي من مكنونات علم الله تعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله،

الثاني العلامات الصغرى التي وقعت ولا تزال مستمرة وقد يتكرر وقوعها. الثالث العلامات الصغرى التي لم تقع بعد. الرابع العلامات الكبرى. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.